السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ حديثنا النهاردة بتطرق إلى ما يحدث لنا من أمور مختلفة في حياتنا. حين يجد الإنسان نفسه خلاص الأمور يعني سالكة، سواء كان في مدرسة أو في عمل، وهناك من تلك المناسبات المختلفة، العلاقات، الزيارات، يوم مليان، أو يؤدي عمله وفي انتظار، يعني يكون عنده وقت فراغ فيشغله أي نشاط، أو إذا ما كانش في حتى أي نشاط، أو يعني العمل اللي بيأديه يكفي إنه يملأ يومه وحاجة يهتم بها ويفكر فيها من الأشياء التي قد تواجهه أثناء عمله. ونفس الشيء بالنسبة للدراسة وبالنسبة لوقت الفراغ الكبير، دي يعني بتكون مشكلة أو شيء لابد أن يتحمله الإنسان بنفسه، يفكر بنفسه والله إزاي يملأ يومه لما يقوم الصبح ولحد ما ينام، سواء كان في يعني أشياء كده بتشغله، ارتباطات، التزامات لابد منها يقوم بها، أشياء بتحدث يعني الإنسان للناس في حياتها وبيجدوا أن يعني بتشغل وقته، وإذا ما كانش في حاجة زي كده فبيصبح فيه فراغ لابد إن هو يفكر إزاي والله يملاه. قد يكون هناك عقبات، قد يكون هناك عوائق، قد يكون هناك متاعب، قد يكون هناك يعني إحباط أو ملل أو ذلك الفراغ الكبير الذي قد لا يستطيع ملأه، وهنا تكون المشكلة في حاجة إلى معالجة لابد منها.